قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث 17 من كتاب 40 النووية للإمام النووي الشافعي رحمه الله. قال عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فالإحسان في هذه الجملة يعني الإحسان على كل شيء، وليس خاصا أو معينا بشيء من الحياة، بل هي في جميع الحياة، الإحسان في جميع الحياة. والإحسان طبعا أنواع كثيرة. الإحسان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، إحسان في حق الوالدين، إحسان في حق المؤمنين، إحسان حتى في حق العصاة، إحسان في حق العلماء، في حق الدار الآخرة، حتى الإحسان في حق الكافر وهو دعوته إلى الإسلام. فإذا الإحسان ليس شيئا واحدا. وكلمة كتب الكتابة في هذا الموطن قد يراد بها الكتابة الشرعية، قد يراد بها الكتابة الكونية الخلقية أو يسمونها القدرية. فأصل الكتابة عند الفقهاء والعلماء والأصوليين هذه تستعمل عند الوجوب. الوجوب مثل قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أو قوله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، إذن هي تقتضي الوجوب. أو فيما هو واقع قدرا مثل قوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتابة قدرية. أو: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن الكتاب قد تكون بمعنى الوجوب الشرعي أو القدري، ولا شك أن القضاء القدري أو الوجوب القدري لا بد من وقوعه، لا بد أن يقع. لكن قوله تعالى: كتب عليكم الصيام، هل كل الناس صائمة؟ ليس كل الناس صائمة، ليش؟ هذا قضاء شرعي، قلنا قد يقع وقد لا يقع. أما القضاء الكوني فلا بد إيش أن يقع. ولذلك قال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي أرض، قال المفسرون أرض الجنة. يعني هذا الأشياء التي كتبت للعباد الصالحين هذه الأرض هي أرض الجنة كما عليه المفسر. إذن وهذا الحديث فيه نص على وجوب الإحسان، فقد أمر الله عز وجل به في قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فإذن الإحسان مأمور به، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أيضا في قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. القتل أكو أشياء مستحقة للقتل، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين، الحية والعقرب. لكن كيف قتلها؟ قتلها بسرعة من غير تعذيب. ولهذا نص العلماء أن بعض الناس يأتي بلاصق من أجل عنده فئران جذان، يجعلها تلتصق ويتركها حتى تموت من الجوع، أو قال هذا محرم هذا الفعل. إذن طيب ماذا أحسن القتلة؟ اقتلها على الفور، مع أنه مأمور بقتلها لكن ما غير مأمور بتعذيبها. فإذن إذا قتلتم فإيش؟ أحسنوا القتلة. كلب عقور مأمور بقتله، أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكلب العقور الذي يؤذي الناس. يعني كيف أقتله؟ أقتله بأي شيء يسرع بقتله. الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: قل أسرع شيء الكهرباء. يقول قل الكهرباء إذا قتلته الكهرباء أبدا ما فيه تعذيب، مباشر تنزهق روحه. أو مثل ما يقتلون بأساليب الرمي بالرصاص، أنه مأمور بإيش؟ مع أنه مأمور بقتله ولكن مأمور بالإحسان بقتله، ليس على سبيل التعذيب ولا التمثيل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. طبعا شو قتلة وذبحة حقيقة هو فيها يعني هي الهيئة، وليست ذات القتل أو ذات الذبح، وإنما الهيئة التي تذبح بها. كيف تذبح بها الهيئة هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان، فلذلك قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. فلا بد من الإحسان في الذبح، وأن تذبحها على الوجه الذي نصت عليه الشريعة. يعني كيف؟ يعني أن تسرع بقوة وسرعة لإزهاق روح المذبوح. إنسان الآن يريد يذبح بقرة، يذبح أي شيء مما يجوز ذبحه، كيف؟ لابد أن يكون فيه إحسان. وكذلك تشترط شروط لابد أن تتوفر في هذه الذبيحة. أول شيء في الذابح، يعني أول شيء أن يكون الذابح مسلما أو كتابيا. وأما الكافر والوثني والمرتد فهذا لا تؤكل ذبيحته. ثانيا أن تكون الآلة التي يذبح بها تحل شرعا، مثل السكينة كانت من حديد أو فضة أو غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ثالثا انهار دم من الوجهين، أن ينهرهم العرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم، هذا الحلقوم هذا الأوداج يقولون هذه متصلة مباشرة إيش في القلب، فإذا قطعت بسرعة ما تتذبح بسرعة، أتركها تتعذب، لا بسرعة. رابعا التثنية عند الذبح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل. ولهذا يقول الله عز وجل: ولا تأكله مما لم يذكر اسم الله عليه. زين طيب، إذا إنسان هو بالأصل مسلم والآلة مالته صحيحة وشرعية ويقطع الوجهين بسرعة كلها، لكن نسي أن يسمي الله على الذبيحة، ماذا نصنع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: سم الله أنت وكل، لأنه هذا من النسيان. لكن إذا تعمد ترك التسمية ما تقسم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، تعمد. أما إذا كانت نسيانا فهذا إيش؟ جائز. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته. حد الشفرة، ما يحد الشفرة أمام البهيمة، لأن هذا فيه تعريب للبهيمة، أن يحد الشفرة أمامها، إن كان بالمبرد مثل ما يقولون أو بالحجر أو بالآلات الحديثة التي تحد السكاكين، ما تحد أمام الذبيحة، لأنك سوف تقتلها قتلتين، قتل أنها ترات والثاني أنك ستذبح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، قال: تريد أن تقتلها قتلتين، اذهب سن موسى بعيدا لا أمام الذبيحة. طبعا من الإحسان إلى الذبيحة. إذن قال: وليرح ذبيحته. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: اللام هنا للأمر، وليرح اللام للأمر، أي يعني وجب عليه أن يريح الذبيحة عند الذبح ويمر السكينة بسرعة وقوة حتى تموت سريعا وألا تعذب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.